تحصد لقضايا بوضوح تعرض ومزايا طرح له مزايا لأعظم القضايا طرح له مزايا لأعظم القضايا كأنصع المرايا يقدم الوصايا يقدم الوصايا كأجمل الهدايا طرح له مزايا لأعظم القضايا طرح له مزايا لأعظم القضايا هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد تزود جوال زاد استراحة النفوس المطمئنة جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة جوال زاد Enlighting your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة قناة زاد الصوتية تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 الى الرقم 8600 لمشتركي الجوال و6868 لمشتركي موبايلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في هذا اللقاء من برنامجكم الراصد، والذي نسعد دوما بضيفه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع islam.ws وجوال زاد. فباسمي وباسمكم نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات جميعا. يسرد لنا القرآن الكريم كثيرا من القصص والأحداث لنقف معها ونأخذ منها العبرة والعظة، وكما كانت قصص الأنبياء في القرآن الكريم لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يأخذ منها الدروس والعبر، وهذا ما يجب أن يكون عليه المسلم في مواجهة الأحداث. ولعل أحداث غزة الأخيرة كانت مليئة بالعبر والدروس والفوائد، وهذا ما سنتحاور فيه مع ضيفنا بإذن الله تعالى في ثنايا هذه الحلقة. بداية فضيلة الشيخ، نحمد الله عز وجل على ما مكن لإخواننا هناك، ونسأل الله عز وجل لنا ولهم الثبات. ثم لعلنا في بداية هذا اللقاء لعلكم تعطونا مقدمة حول مفهوم الاعتبار، يعني كيف نعتبر وكيف نستفيد منه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحدث لا شك ضخم جدا. الحرب التي قامت هذه كان لها من الأبعاد والنتائج وحتى الزخم وأثرها على المسلمين وعلى العالم كله كان واضحا جدا. والله عز وجل له أقدار وهو حكيم سبحانه، ولو يشاء الله لانتصر منهم. لو يشاء عز وجل مسح دولة اليهود في لحظة، في لحظة، كن فيكون أمره عز وجل. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. في عبر كثيرة في هذه الأحداث التي حصلت. والله عز وجل يعني قال في كتابه العزيز بعد غزوة بدر: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصر من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بعد إجلاء يهود بني النضير قال تعالى عن المعركة: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. إذن قضية الاعتبار من المعارك والأحداث والحروب وما يجري الله من المواجهات بين المسلمين والكفار، الاعتبار لأولي الأبصار أمر في غاية الأهمية. وسبب مجيء الأمر بالاعتبار بعد وقوع الأحداث العظام أن القلوب ما تزال متهيئة للعظم متفتحة للاستفادة. ولذلك كانت مدرسة غزة مدرسة عظيمة فيها أشياء كثيرة، والعظة على نوعين، عظة بالمسموع وعظة بالمشهود، وقد اجتمع الأمران. العظة بالمسموع الانتفاع بما يسمعه الإنسان، والمشهود بما يراه، والإعلام جمع هاتين القضيتين في التغطية، وصرنا يعني كأننا في مسرح الأحداث. صحيح. بما ينقل إلينا فضيلة الشيخ، يعني القرآن الكريم يعني مليء بالآيات التي ممكن أن نقف معها ونأخذ منها يعني ما يوافق الواقع هذا اليوم. سبحان الله، يعني فعلا تجلت لنا بعض المسائل التي ظهرت عمليا لأهلنا في غزة. كيف يعني أو ما هو أثر القرآن الكريم في مثل هذه الأحداث؟ والله أخي الأثر كبير، لأن الآيات في القرآن يعني هي تجدها تنطبق هنا وهنا وهنا، في هذا العصر، في هذا الزمن، في الزمن آخر، في هذه الموقعة، في موقعة أخرى، في موقعة ثالثة. هذا القرآن يعني من عظمته أنه يتجدد، كأن الآية نزلت الآن، كأن الآية نزلت لهذا الحدث، مع أن الأحداث كثيرة. وهذه الصلاحية لكل زمان ومكان تبين أن شمولية القرآن، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. حتى قال الشافعي رحمه الله: ما نزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله سبيل الدلالة عليها. رأينا في حرب غزة كثيرا من آيات الله تعالى، ويعني بعض الآيات، يعني مثلا شوف الآن هؤلاء المجرمون، نعم، لما استعملوا، شوف، القصف البري والبحري والجوي بقنابل الدايم التي تسبب إما القتل الفوري أو بتر الأطراف أو السرطان، والقنابل الفسفورية التي تسبب الاحتراق فيحترق الجسد، يعني ولو الطبيب لمسه ينزل وتتهتك الأنسجة من الداخل بمجرد ملامستها للجسد. أيوة، وهذه الأشياء يعني ما رحموا لا شيخا ولا صغيرا ولا امرأة ولا عاجزا، ما أبدا. يعني قضية مثلا يجمعون، ما استطاعوا على من بيده سلاح، ما استطاعوا الاقتحام، خافوا من حرب الشوارع والأزقة والأفخاخ والأشياء المشركة، على المدنيين، على العزل، في الأحياء التي بدأوا يدخلونها من أولها، يلا يجمعونهم كلهم في بيت واحد، يضربونهم، يرمون عليهم بالقذائف، يعني يقصفونهم بالقذائف، فيموت من يموت ويجرح من يجرح. قذيفة الثانية كذلك، يموت من يموت يجرح من يجرح، ويقول جرح يضمد بعضهم لبعض وبرك دماء، ثم يقولون اخرجوا من بقي، ويخرجوا ويرمونهم بالبنادق بالرصاص. وحتى بعض الأطفال والصغار يضربونهم أثناء الجري الذي يجري. إيش هذا؟ قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود. رأيناها والله واقعا منطبقا. صحيح. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا عهد ولا ميثاق. قد والله رأيناها واقعا منطبقا. ولذلك الوحشية اليهودية، الإجرام، الأسلحة المدمرة، الصواريخ، القذائف، القنابل، الدبابات، الزوارق الحربية، بحرا جوا برا، إيش هذا؟ يعني التدمير الرهيب. هذا انطباق واضح جدا لقوله تعالى عن اليهود: ويسعون في الأرض فسادا. هم من زمان شيمتهم التخريب، ودولتهم الإفساد، ورجسة الخراب والخطيئة المدمرة. هذان وصفان جاء في بعض كتبهم حتى المحرفة، وصف دولتهم بأن رجسة الخراب والخطيئة المدمرة. طيب شيخ، ما مظاهر، يعني انت ذكرت قول الله عز وجل عن اليهود: ويسعون في الارض فسادا، ما مظاهر هذا الفساد في غزه تحديدا؟ يعني هذا من يا اخي، هم ما وفروا الاحياء ولا الاموات، يعني قصفوا الأحياء وقصفوا المقابر، حتى يعني خرجت هياكل عظمية وجثث، ويعني صارت يعني تنبع تخرج من الأرض مع القصف. ثم 14 رصاصة في بنت عمرها 7 سنوات، الله المستعان، 6 رصاصات في رضيع 2 سنين، آلاف الجرحى، بعدين ترك الناس تنزف إلى الموت، حملت سيارة إسعاف جرحى منعوه من الذهاب للمستشفى حتى نزفوا كلهم ماتوا، يلا قال امشي، مشردون، معاقون، أرامل، أيتام، أشياء فراغية ارتجاجية، قنابل، هذا دمار. 4000 منزل سويت بالأرض، 20000 بيت مدمر جزئيا، 1500 مصنع ورشة، المساجد، بيوت الله، ومن أظلم منع مساجد الله يذكر في اسمه، وسع في خرابها، خربوا 27 مسجد، الخسائر المالية أكثر من $2 مليار المباشرة. إيش هؤلاء؟ ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به يوصل، ويفسدون في الأرض. الآن الكاميرات لما تتنقل بين الأحياء، الجاري واحد صاحب بيت يقول أنا ما أعرف بيتي وينه، يمكن هنا، لا لا يمكن هنا، يمكن، يعني لأنه مسحت المعالم من شدة التدمير، هي الأحياء تحولت إلى أكوام من الحجارة والحديد، الأسر تبعث عما تبقى من ملابس. يجي واحد مسكين يقول أنا بدور بين أكوام البيت بقايا الأنقاض، أدور على شيء نلبسه للأولاد، نلبسه للبنات في هالبرد، ما إحنا محصلين شيء. في بعض الشوارع وجدت بقايا جثث أطفال ونساء، انتشلت امرأة من تحت الركام وهي تحتضن وليدها، معناها لم ترد مفارقته حتى مات. لكن ما يعني الله يمهل لكن لا يهمل، ولا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هؤلاء ترى يكررون ما فعلوه في السابق من الجرائم، والذي يظن أن اليهود يمكن التعايش السلمي معهم من أكبر المخطئين، مغفل، جاهل، أو فيه غباء، أو إنسان معاند يعني مكابر، لأن الله قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون يعني ما في ترى أمل، ما في شيء اسمه إمكانية تعايش سلمي مع اليهود. فضيلة الشيخ، أيضا لعل ربما هذه تكون من العبر والدروس التي تأخذ من غزة، كشف الله عز وجل لستر المنافقين وفضحهم، يعني منهم من خذل، ومنهم من عنف، منهم من هول لقوة العدو وأضعف أيضا وأوهن من مواجهة المسلمين لهم. كيف نعتبر أو كيف يعني نأخذ الدرس من مثل هؤلاء في هذا الحدث؟ يعني شوف سبحان الله، آيات المنافقين اللي في سورة آل عمران وسورة الأحزاب وغيرها، الانطباق واضح من الأول. شوف التخذيل، طيب قاتلوا معنا، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. التخذيل والإرجاف، قد يعلم الله المعوقين منكم، المعوقين هؤلاء. ولما مات ناس خرجوا يقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو ما خرجوا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا وما حاربوا ما فعلوا ما كان الآن سليمين. يهولون من قوة العدو، مثل ما فعل المنافقون في غزوة الأحزاب، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، شوف ما قال يا أهل المدينة ولا يا أهل طيبة، ما ينادون بالأسماء الإسلامية، ما يعترفون أصلاً بالأسماء الإسلامية، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يعني يقول إيش لكم إيش لليهود، ولا خلاص يعني كفوا عنهم، هذه يعني لا قبل لكم بذلك، خلاص انسحبوا استسلموا. طيب لو استسلموا إيش كانت النتيجة؟ لو استسلموا ودخل اليهود في شوارع غزة كلها وجاسوا خلال الديار، ماذا كانت النتيجة على أي شكل يعني؟ وبعدين شوف الله عز وجل يعني جعل أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وهؤلاء يعني بعضهم لا يريد الإعانة، وإذا يعني أراد أحد الإعانة يقول لا ما يبين فيهم هذول الإعانة، ما يبين فيهم، بعد يمكن ما يشكرون على يشكرون إيش؟ المن والأذى أصلا يبطل التبرع. وبعد نهاية الحرب نسمع من يقول لهم نحن وقفنا معكم، أيوة معناها يعني الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، وبعدين ألسنة حداد وأقلام في غاية السوء، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد وعلت الأصوات. وإيش يعني يا أخي؟ افرض المسلمين في غزة عندهم أخطاء بشر، تقويم مواقف خطأ، الآن تلوم إخوانك أو تلوم المسلمين وتترك المجرم؟ تترك المجرم يعني بل بعضهم كان يلتمس أعذار لقتلة الأنبياء، وبعضهم يردد كلام اليهود، حتى أن اليهود ترى في بعض مواقعهم، مواقع وزارة الخارجية اليهودية فيها لائحة بالمناصرين لإسرائيل لدولة اليهود من العرب يعني، ومن الناس ومن الأشخاص ومن يعني أسماء بأسماء، يقول هذول يعني كانوا معنا في الحرب، وبعضهم يرددون ادعاءات اليهود. يعني اليهود يقولون مثلا المقاتلون الفلسطينيون اتخذوا النساء والأطفال دروع بشرية، يروح هذا كانت نفس الشيء أنت تردد كلام اليهود؟ يعني فين الدين والإيمان؟ وين الولاء للمؤمنين وبراءة من الكافرين؟ وينه؟ ومع ذلك فضيلة الشيخ يعني رأينا فعلا يعني، وهذا من أشد الحقيقة ما رأينا منهم، ذلك الثبات والصمود من إخواننا ومن أهلنا في غزة، كيف رأيت ذلك؟ والله هذا بلا شك مفخرة عظيمة، هذا يعني نصر بحد ذاته. شوف ثبات هؤلاء وصمودهم بحيث لم يتمكن اليهود من الاقتحام ولا احتلال الأحياء والدخول داخل غزة، والله هذه صراحة يعني اشتق نقول يعني، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ترى اليهود كانوا يراهنون على ثلاثة أشياء: انشقاق داخلي المجاهدين أنفسهم، أو انشقاق بين الفصائل الفلسطينية التي تدافع عن غزة، أو الثالث انفضاض الناس عن الذين يجاهدون، وأنه خلاص يقولوا اتركونا ولا نبغى ناكل خبز ما نبغى نقاتل اليهود. لكن المدهش لليهود أنه ولا واحد حصل، يعني ما في انشقاقات ولا في انفضاض من الناس، ولذلك في الحقيقة ترى الموقعة هذه اللي صارت ما صار مثلها، أول موقعة يعني تصير بين المسلمين واليهود هكذا بدون جيوش نظامية ولا ما في ولا دخلت فيها أنظمة، الناس يعني من الشعب نفسه من المسلمين من أهل غزة نفسهم هم رتبوا الدفاع عن البلد، صورة فريدة من صور الصبر والثبات. وهذه كانت يعني الصواريخ والقذائف وهم يدكون يريدون استسلاما، يريدون يعني اليهود شروطهم إملاء الشروط بالقوة من القصف البري والبحري والجوي، مع ذلك يا أخي والله صمود هؤلاء يعني المسلمين أمام أقوى رابع جيش في العالم مزود بأحدث الأسلحة الفتاكة، يعني يعني الله عز وجل له ملائكة تثبت الذين آمنوا، والله يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وإذا رموا إذا رمى أهل الإيمان الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الله يسدد. وحتى اليهود رموا أشياء ترى وأرسل الله رياحا فأخذتها، وجاءت طائراتهم لتقصف وأرسل الله غيوما حجبت في بعض يعني بعض المواقع بالرغم من كل ما حصل يعني. فالحقيقة يعني كان فيه يعني نظن نرجو أن يكون فيه تأييد إلهي كان للمسلمين. ولعل هذا فضل الشيخ فعلا شاهدنا من الصغار والكبار ومن الرجال والنساء ومن العجائز ومن كل أهل غزة، لعلنا نستأذن في فاصل قصير ثم نعود لاستكمال بعض هذه المواقف البطولية بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد، تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة، لدرة مصونة. جوال زاد Enlightening your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 8600 لمشتركي الجوال و 6868 لمشتركي موبايلي. قسم الوصايا كأجمل الهدايا، كأجمل الهدايا الراصد. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. مرحبا بك شيخ محمد مرة أخرى. حياكم الله. شيخنا الكريم، توقفنا قبل الفاصل حول بعض المواقف البطولية التي رأيناها من أهل غزة. يعني أنا قلت أن هناك يعني نرجو ونحسب أن هناك تأييد من الله سبحانه وتعالى وتثبيت، وترى والله كثير من المسلمين كانوا يقومون الليل والمسلمات يدعون الله. القنوت ترى في المساجد هذه له تأثير، إيش يعني، حتى ليس فقط من من من ثبات المجاهدين أنفسهم وإن كان هو الأساس، لكن أيضا ترى دعاء المسلمين كان له دور. هذا الوقوف من المسلمين مع إخوانهم كان له دور. في السماء رب يجري المقادير عز وجل ويثبت ويلقي الرعب في قلوب الكفار، ويعني يوفق الله عز وجل من شاء لخدمة دينه وإقامة دينه وللصمود أمام أعدائه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذه المدافعة بين الحق والباطل وبين اليهود والمسلمين ترى لها آثار على الأرض وتحرك أشياء، ولو أن الأمور بقيت راكدة وساكنة لازداد الفساد. لكن لما صار هذا الحراك ترى نفوس كثيرة انتعشت إيمانيا، ناس تابوا، ناس قدموا أشياء للدين ما كانوا يتحركوا للدين أصلا. يا أخي عالم أحست بطعم الإيمان في أشياء، وأحست بمعية الله للمؤمنين. ترى الوضع هذا الحدث الحقيقة أن له آثار إيجابية كبيرة على الأمة. وحتى يعني وجدنا أن أهل الإسلام ترى عندهم تدبير وعندهم قدرات. كيف استطاعوا عمل هذه الأنفاق؟ كيف استطاعوا عمل غزة تحت غزة؟ كيف استطاعوا، شوف إطلاق بعض الصواريخ على بساطتها بالنسبة لأسلحة اليهود طبعا كان يتم أحيانا من مناطق استولى عليها اليهود من الفراغات المساحات الفارغة التي وقعت تحت احتلال القوات، مع ذلك كانوا يخرجون ابدا، يقولون تخرج راجمه ترمي وترجع من من من من يعني ارض محتل، من ارض محتله، واليهود حولهم فضيلة الشيخ. يعني عاد شوف يعني كيف الله عز وجل يعمي هؤلاء وكيف يمكن هؤلاء من ان يعملوا هذا وسط هؤلاء. وفي كمائن محكمه كانت يعني يقسم المسلمون انفسهم الى اقسام ومجموعات ويدخلون بين الدبابات يفجرونها ويستدرجون يهود إلى منازل مفخخة ثم يقتلونهم فيها، وكذلك حوادث القنص من أبراج الدبابات. وحتى والله عز وجل يعني في بعض المواقع كما يقول يعني بعض أهل الجهاد هناك أن يعني كنا نريد أن نذهب ونزرع أشراكا وسط في طريق الدبابات، ولكن نريد شيئا يغطينا ويحمينا لندخل، فأرسل الله ضبابا في أحد المواقع يعني، قالوا فدخلنا بين عشرات دبابات وزرعنا على عبوات وخرجنا دون أن ترصدنا طائرات الاستطلاع التي تملأ الجو، ثم بعد ذلك فجرناها فيهم. وكثرت التصريحات، يعني في عدة تصريحات اليهود إن إننا نقاتل أشباحا لا ندري من أين يخرجون وكيف يختفون. ترى هذه كان يعني فيها تأييد من الله وفيها عمل بالأسباب، ويعني هذان خلاص إذا حصل هذان. شوف خالد وليد انسحب من معركة مؤتة يعني يجنب المسلمين الخسائر العظيمة، وعد ذلك انتصارا. نعم فضيلة الشيخ، يعني أهل التوحيد كيف ينظرون لمثل هذه الأحداث؟ والله يعني ينظرون أن الله عز وجل هو الذي يقدر الأمور، وقد كتب كل شيء سبحانه وتعالى، وأن الموازين ما هي مثل يعني أهل الدنيا يقولون إيش راح تسووا، هي فعلا النظر، لكن ما حصل فيه أشياء كثيرة. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، حصل لهم أيضا لليهود أشياء. ثم يعني القضية ما تقاس بفقط عدد القتلى، فيقال مثلا قتل منا كم من المسلمين، مثلا أكثر من يعني إيش يوصل لـ 1500 قتيل، ومن الجرحى فوق 5000، آلاف الجرحى يعني. طيب يعني هل المسألة الآن فقط بعدد القتلى والجرحى، مثلا نقول والله إذا قتل منه فنحن انهزمنا؟ لا، الصمود بحد ذاته نصر. وبعدين حتى القتلى منا، النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة، يرد على أبي سفيان في بعد أحد، لا سواء قتلانا فأحياء أما قتلانا فأحياء يرزقون، وقتلاكم في النار يعذبون. وبعدين أصلا كل نفس ذائقة الموت، يعني كل الناس سيموتوا، لكن الذي مات على بر أو على طاعة أو في مواجهة العدو أو قتل مظلوما أو قتل بالهدم أو قتل الدافع عن دينه أو أهله ماله، أي نعم. نعم، لعل فضيلة الشيخ أيضا يعني تجلت الحقيقة في هذه الأحداث صور عظيمة لصفاء العقيدة والإيمان بالله عز وجل والرضا بقضاء الله وقدره، وحتى الاستسلام لله تعالى. صحيح، يعني كان من أكثر العبارات التي سمعناها على ألسنة المسلمين حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. شوف يعني اللجوء إلى الله، اللجوء إلى الله، الله معنا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. الاستسلام أيضا للرضا القضاء والقدر رغم المصيبة الكبيرة يا أخي، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، لو ما عند المؤمنين والله إيمان كان انهاره. ومع ذلك تجد يعني أن هؤلاء عندهم من الثبات والكلام، راحت العائلة وراح الأب والأم والإخوة والأخوات وراحوا كذا وراح، ويقول لك أعمامي وأولاد عمي راحوا وقتلوك. ومع ذلك تجد حتى أطفالهم، أنت تتعجب كيف الأطفال هؤلاء يقولون هذا الوصف. صحيح. وما هو عن شيء صار من 20 سنة حتى والله اندملت الجروح وذهبت الأذى، لا، بل شيء الآن صاير الآن، يعني قبل يومين وثلاثة وهم يعلقون عليه برباطة جأش وأشياء. يقول أحد الأطباء الذين ذهبوا إلى غزة، كنا نستعين بالثبات يعني من نفس أهل الجروح، بالرغم من جروحهم والآلام التي في أعينهم، لكن عندهم رضا بالقضاء ورباطة جأش عجيبة. يقول أحد الأطباء، حاولت إسعاف أم وطفلها عمره 11 سنة وأخته عمره 10 سنوات، جاءوا إلى مستشفى الشفاء وقد هدم بيتهم. فيعني لفظت الأم أنفاسها أمام الطفلين، يقول ما بكى منهما أحد. نظر الطفل لأمه عاشر قال حسبنا الله ونعم الوكيل. البنت الصغيرة قالت الحمد لله إحنا أحسن من غيرنا. الأم التي أصيبت تقول في حادثة أخرى، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، منذ أن تزوجت ودعوت الله أن يرزقني يعني بأولاد وقد ذهبوا شهداء، كنت أسأل لهم الله لهم الشهادة، ذهبوا شهداء. يعني تذكر، شوف لما واحد يستعرض القصص والخنساء، ولما يعني أصيبت في أولادها، وبعدين العبارات الحمد لله على كل حال، أحتسب مصيبتي عند الله، لعل ولدي يشفع لي يوم القيامة عند الله عز وجل. هذه مثلا بلغ أن مثلا ولدها مثلا قتل، نحسبه شهيدا، نحن ما نجزم بالشهادة لأحد لكن نرجو لهم الشهادة، تسجد شكرا. واحد تقول مات ولدي الاثنان وورثت بندقيتهما وسوف أقاتل بها والمرض. يعني واحد طبيب مغربي يقول عاد من غزة محملا بكثير من المواقف المؤثرة، يقول: أذكر من بينها حالة أحد المصابين الذي كان يبكي مرددا بأن جرحه خفيف وربما لا يدخل الجنة فقط بهذا، وآخر بترت رجله يقول: أنا كنت أريد الشهادة كلي مو بس رجلي. كانت مدرسة عظيمة هذه، وحق لنا أن نفتخر بإخواننا هؤلاء، لأن البلاء عليهم من أول، لا ماء ولا غذاء ولا دواء ولا كهرباء ولا شيء، وصمدوا هذا الصمود لما جاء القصف ولما جاءت الحرب في هذه المدينة العجيبة. وهذا فضيلة الشيخ فعلا شاهدناه جليا، يعني كم يتملكك العجب أن ترى ذلك الرجل الذي يحمل طفله بين يديه وقد قتله الأعداء، ومع ذلك يتكلم بثبات عجيب وبكلام أيضا عجيب، بل حتى من العجائز والأميين تجد أن ارتباطهم بالله عز وجل عظيم وكبير في مثل هذه المحنة. يعني بس في واحد يقول أنه ترى غزة من 20 سنة وكان يسمع كلام الناس إذا أصيب الواحد بمصيبة إيش كان يقول، الآن الكلام الذي أسمع منهم غير تماما، يختلف. يعني إذا صار في عند الناس صحوة دينية، صار في رجوع إلى الله، حصل في انتشار للإسلام الصحيح وأثر القرآن والسنة على الناس، ترى في تربية دينية، المساجد إيش هنا الآن يخرج أثر الخطاب وأثر التعليم والتربية والدعوة من خلال هذه الأحداث. صحيح يا أخي، هذه ترى مدينة بالمناسبة غزة أنجبت الشافعي رحمه الله، ولد بها سنة 150 هجرة سابقا. غزة هذه فيها خرج منها علماء وخرج منها مجاهدون، و لما صارت الآن هي تجمع فيها من المسلمين، ما كان آلاف فيها قليلة، لكن لما احتل يهود فلسطين وخرج أهلها من لاجئين، مخيمات هذه جبالية وانصيرات وغيره، كل أصلا مخيمات لاجئين، اجتمع فيها 1.5 مليون الآن. شوف كرم في العام المنصرم 5000 حافظ قرآن في غزة، عدد حفاظ تجاوز 12000 حافظ وحافظة، يقصف المسجد فيصر المصلون على إكمال الصلاة فيما تبقى منه. في غزة يقول واحد: والله أنا عندي كذا ذهب من أهلي من أولادي كذا، إن شاء الله في سبيل الله، هذه تقول أنا قدمت كل أولادي، يقول بعض أولادي. والله هؤلاء الغزيين والغزيات مدرسة، والله نتعلم منهم حتى المواساة. الآن أنت تتحملي جارك يجلس عندك في البيت 24 ساعة، هذول اللي استوعبوا الآن جيرانهم وأقاربهم، خلاص ما في بيوت فيستوعبون عندهم في البيوت، خلاص مع الزحام الشديد. بل حتى فضيلة الشيخ صلاة الجماعة لم تترك في مثل هذه الأحداث، مع سقوطها، مع سقوط وجوبها عنهم، ومع ذلك صلوا الجمعة والجماعة. بل يذكر أحد أئمة المساجد هناك أنه يقول: نحن نصلي ومعنا الأطفال ومعنا كبار السن، ومع ذلك نسمع هدير الطائرات فوقنا، ولكن كأن شيئا أو كأننا لا نسمع شيئا، متجهين إلى الله عز وجل. هذا الصمود وهذا الثبات نجد أنه يقابله في الاتجاه الآخر فيما يخص الجنود اليهود حالة من الهلع والخوف الشديد، فسبحان الله، كيف نعتبر من هذا فضيلة الشيخ؟ اليهود كانوا يحاولون أن يظهروا بمظهر الثبات والجرأة والقوة والتصريحات القوية، لكن هذا كلام إعلامي أمام الكاميرات. لو رحت للميدان سنجد هنالك عصيان من الجنود كبير، وحتى بعض تسربت أنباء عن محاكمات. قضية الجيش الذي لا يقهر هذه انهارت. قضية أنه هم يقولون لم نكن نتوقع هذا الصمود والشراسة القتالية ورغم التدريبات العسكرية المكثفة، لكن واجهتنا حالات ما نستطيع أن نعمل لها شيء. طبعا ليش؟ لأن أصلا اليهودي ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، هو يبغى يعيش بأي طريقة، ما يبغى يموت. فإذا قابلوا واحد حريص على الشهادة في سبيل الله، ما له حل هذا، ما له، خلاص ما له حل العملية. وهؤلاء اليهود حاولون يقولوا إحنا توراتيون ونحن ننطلق، وجابوا أحبار إلى الميدان ورجال دين يهود إلى إلى غزة، وحاولوا الزعماء بعض القادة لابد ينزلوا في الميدان، لأن الجنود ما هم مقتنعين أن يدخلوا يقتحموا في صحيح. جبناء ما يقاتلون إلا من بعيد، يعني قصفا من الجو ورميا بالمدفعية ومن البحر زوارق، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، ولو ما هذه المركافة والأشياء المحصنة أصلا ما اقتربوا أصلا، يعني حتى لما اقتربوا اقتربوا داخل حصون حديدية. ولعلنا فضيلة الشيخ نقف عند يعني بعض هذه القصص لهؤلاء الجنود بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حديثنا، فابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد، تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlightening your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 8600 لمشتركي الجوال و 6868 لمشتركي موبايلي. تقسم الوصايا كأجمل الهدايا، كأجمل الهدايا الراصد. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل كنا قد توقفنا عند تلك الحالة من الهلع والخوف الذي أصاب الجنود وبعض القصص لهم في ذلك. طبعا يجب أن نفرق أيضا بين قضية يعني المتجبرون المتغطرسون الوحشيون المجرمون الذين كانوا يقصفون من بعيد، وبين حالة الجنود الذين كانوا يواجهون المجاهدين في بعض الأحياء. هنا تظهر الحقيقة، لأن هناك شوف يعني تقريبا 3 حالات. حالة القصف من بعيد هذه ما يبين فيها الشجاع، وش يعني أنت يرمي من بعيد وين؟ الثانية التجبر على المدنيين، يعني يجون إلى مكان ما في مثلا لا يوجد فيه التحام ولا مثلا أحد من المقاتلين المسلمين أو المجاهدين يعني يبادرهم ويشتبك معهم في المساحة المفتوحة، مساحة فيها مثلا حي فيه مدنيون فقط. هنا خذ الشجاعات اليهودية على المدنيين، على المدنيين قصفا وقتلا وإعدامات، إعدامات يعني كذا في ساحة الميدان. وين الشجاعة؟ وين يعني وين الجرأة؟ ولا وين المقومات المقاتل في هذا؟ على امرأة ولا على طفل ولا على وأعزل ما عنده شيء، ها؟ ويرمون عليهم علب أيضا الأغذية الفارغة، يعني يقولوا إنه عندنا، شوف أنتوا جاي كأنه نوع من إيش يعني الحرب المعنوية لهؤلاء المسلمين الجوعى. لكن لما تنتقل إلى أحياء أو أماكن حصلت فيها اشتباكات مباشرة، خلاص هنا يضيع اليهود، يضيعوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. يعني هو لما يشوف واحد حاول يطلع من الدبابة قنص، هو حيتجرأ يطلع من الدبابة. ولذلك هم أبحاثهم داخل يعني علاقات الجنود اليهود داخل مع بعض داخل الدبابة متوترة عصبية، ما يتحمل بعض كثيرا، قضية أنه ما يمكن يطلع عشان يقضي حاجته، فإذا ما في إلا يقضي حاجته داخل الدبابة. طبعا لذلك في حفاظات كثيرة شوهدت تركت من يعني القطع الكبير موجودة في الميدان، لأنه ما قضية حتى انبعاث الروائح الكريهة منهم داخل، يعني من الأشياء التي تجعلهم متوترين داخل الدبابة. رصدت مكالمات لهم يبكون عبر الأجهزة وينادون قادتهم. حصلت حالات منهم أنه أطلق النار بعضهم على بعض. في المغتصبات لما كانت المقذوفات تنزل عليهم هذه، يعني إيش كان وضعهم؟ الخوف يعم كل مكان، وتشوفهم وهم ينقلون على يعني سيارات الإسعاف، لما ينزلوا يعني عادي ما في دم ينزل ولا شيء، يحطوا على الكرسي ويرتجف يرتجف يرتجف من الرعب من الرعب. يقول إيش؟ صدمة عصبية، صدمة عصبية، وقد أصيب كذا صدمة عصبية. وإيش هي صدمة عصبية؟ هذا هو الرعب الذي ذكره الله عز وجل. ولذلك صار عندهم زادت حالات الاكتئاب 14%، طبعا على كلامهم. ارتفع تناول المهدئات 50%. أكثر من مليون يهودي دخلوا الملاجئ، تعطلت الدراسة عندهم، مصانع وقفت، الأشياء السياحية. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وعاشوا هلعا فعلا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. هؤلاء صاروا يستعينون حتى بالأساطير والحكايات لرفع معنويات جنودهم. أبرز حاخامات اليهود يقول امرأة أن امرأة حسناء ظهرت أمام جنود إسرائيليين في غزة وكانت تساعدهم في حربهم وتحذرهم من المتفجرات والكمائن وترشدهم إلى مقاتلي الفلسطينيين. شوف يعني الكذبة. شوف يقول واحد من الحاخامات أنه في امرأة كانت ترشد، امرأة حسناء ترشد الجنود اليهود. وأوردت صحيفة ذيعوت أحرانوت أن أهم الحاخاميين الشرقيين عفاديا يوسف قال إن الأم راحيل والدة النبي يوسف جاءت لمساعدة جنود إسرائيل في غزة. ومردخاي إلياهو الحاخام الأكبر الشرقي يقول أنه صلى عدة مرات منذ وقت قريب على قبر راحيل داعيا لحماية الجنود، وعندما سئل عن هذه الشائعة قال هذا صحيح، أنا أرسلتها. يعني هو أرسل أم أم هذه الأم راحيل لوالدة يوسف عليه السلام لكي هو الآن يعني بعثها من قبرها وداها على غزة. والله لو بعثت من قبرها لدلت المسلمين على اليهود. الله أكبر. طيب فضيلة الشيخ، أيضا العلم المسائل مهمة في هذا الجانب. يعني هناك من يقول أنكم كيف تسمون هذا انتصار يعني في غزة وقد حصل فيه ما حصل من القتل ومن الدمار ومن يعني الحرب الشعواء على هذا الشعب المظلوم، كيف تسمون هذا نصرا ونحن نشاهد هذا الشيء؟ يعني الرد على مثل هذا. أولا نحن لا ننكر أن هنالك خسائر كبيرة على المسلمين، ولا ننكر أن يعني أشياء مثلا من الخدع قد ابتلي بها بعض المسلمين، مثلا قد يكون في استعجالات في أشياء، في مثلا قصور في جوانب تتعلق بالإعداد. ما راح نبرئ نقول والله هؤلاء ملائكة، لا، ولكن نحن نسأل أسئلة. يعني هل معيار النصر هو فقط في عدد القتلى؟ يعني إذا قتل مننا كذا معناها انهزمنا، وإذا قتل مثلا أقل معناها انتصرنا؟ نعم. هل معيار النصر والهزيمة فقط كم قتل منا وكم قتل منهم؟ لا، أحيانا النصر يكون كما حصل في مؤتة بانسحاب الجيش المسلم بأقل الخسائر، وقال ووصفهم بأنهم الكرارون وليسوا بالفرارين. نعم. أحيانا يكون النصر بالصمود، يعني يحاول الأعداء فتح حصن للمسلمين أو قلعة أو بلد فيثبت أهلها وفي خسائر كبيرة جدا بين المسلمين، بس ما استطاع الأعداء الاقتحام ورجعوا ورد الله الذين كفروا بغيظهم. هذا اسمه إيش؟ هذا نوع من النصر. كون المسلمين يثبتوا بدون استسلام وما استطاع اليهود إملاء شروطهم رغم القصف المتواصل، هذا صمود. أنا أعتبر إذا كونهم ما استسلموا، ما رفعوا الراية البيضاء، ما أعطوا اليهود ما يريدون، ما نزلوا على شروط اليهود، ما اليهود ما استطاعوا اقتحام غزة والدخول داخل الشوارع واحتلال الأحياء والبيوت وخلاص يعني أخذ قادة هؤلاء وأسرى وأخذ أسلحة المسلمين كلهم وأخذ، ما حصل. وكل هذه مقاييس يعني يقاس بها النصر أو يعد هذا من النصر. إيه، حتى حماية من يا أخي صحفي في الإذاعة البريطانية يقول لا أقدر أن أقول شيئا سوى أن العناية إلهية. يعني أنه كيف هؤلاء يعني ثم شوف يعني إحياء المبادئ الإسلامية نصر. مفهوم الشهادة في سبيل الله هذا الذي غاب كثيرا عن الساحة هذا نصر. قضية تعاطف المسلمين مع بعض هذا نصر. ظهور عقيدة الولاء للمسلمين والبراءة من الكفار هذا نصر. اتضاح الحقائق وأن المعركة إسلامية بين الإسلام والكفر هذا نصر، لأن كثيرين كانوا يحاولون إخفاء الأشياء، يقول القدس عربية وستبقى عربية. يا أخي القدس إسلام، فتحها عمر بن الخطاب، فتحها المسلمون في عهد عمر الخطاب. أنت تبغى تقضي خلاص تلغي أنها إسلامية، تجي الآن تقول لي عربية وعربية؟ ما شفنا العرب بينهم بين بعض ماذا حصل وإيش نفعوا؟ إسلام إسلام، هذه هي العبرة. أي نعم. طيب فضيلة الشيخ، عندما نقف مع يعني كلام الله عز وجل في مسألة أن الكفار يبذلون أموالهم ويدفعونها في سبيل الصد عن سبيل الله عز وجل، الله عز وجل يقول فيها فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، هل في أحداث غزة أو في ما حصل في غزة ما يحكي هذه الآية؟ أي طبعا، لأنهم أنفقوا كثيرا. كلفة العدوان على غزة كانت تبلغ في اليوم الواحد 28 مليون دولار. التقديرات الأولية لخسائر اليهود في غزة في معركة غزة فاقت 1.3 مليار دولار. ما يعني 40% من مخزون أسلحتهم يقول إنه راح، يعني ما أنفقوه على مدى 40 عام الحملات الإعلانية لتجميل صورتهم في العالم إيش صار فيه؟ راح أكثره. المعركة هذه ستؤدي إلى تفاقم العجز في ميزانية 2009 عندهم، ستصل إلى 9 مليار دولار 35 مليار شيكل. إذ يعود أحرونوت تقول أن حجم الخسائر اليومية القطاع التجاري في المدن الجنوبية التي كانت دخلت في نطاق مدى صواريخ المسلمين الفلسطينيين خسائر يومية 1.7 مليون دولار. طيب بالأخير حصلوا على ما يريدون اليهود؟ لا، الأشياء التي كانوا يقولون في الأول نريد تغيير الواقع ونريد تغيير القطاع وتغيير الذين يحكمون في القطاع كل ما حصل. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. صح سووا شرا، فعلوا شرا كبيرا، لكن هل نالوا خيرا؟ لا. ولذلك قال بعضهم عدنا إلى المربع الأول، يعلون هذا رئيس، هذا قال عدنا إلى المربع الأول ما فعلنا شيئا. وبعضهم قال إن المهمة ما اكتملت. ثم هؤلاء لما يزج 50,000 من أفضل عناصر قواتهم البرية والبحرية والجوية ولواء جولاني ويستدعي الاحتياط ويزج بالاحتياط في المعركة، إيش هذا؟ إيش يعتبر؟ معناها يعني كله على غزة هذه المكان الصغير هذا القطاع هذا. أجل لو قام المسلمون جيران اليهود بقتالهم مع بعض إيش راح يصير؟ معناها ستؤكل دولة اليهود أكلا. نتنياهو يقول أهداف العملية لم تكتمل بعد. بعض قادة اليهود اضطروا الاعتراف ببسالة المجاهدين. سيلفان شالوم أحد قادة الليكود يقول لم نحقق شيئا من أهداف العملية. في مقالات مجلات غربية كانت تقول هل انتصر هؤلاء؟ لم ينتصر هؤلاء، ما استعدنا شاليط، كنا رايحين نوقف الصواريخ في غزة زاد مداها، كنا ذهبنا لإنهائهم زادت شعبيتهم، كنا ذهبنا لاحتلالهم ما استطعنا التوغل. يواجهوا ما لم يكن في الحسبان بالنسبة لهم. إيه، كنا نبغى نعزلهم زاد التعاطف معهم، كنا نبغى نستعيد ثقة جنودنا بأنفسهم بعد معركة لبنان ازداد الوضع سوءا، كنا نريد أن نخوف العرب بالردع وأن السلاح وأن يعني، لكن إيش اللي صار؟ ثبت الآن بالعكس. نعم، 800,000 من سكان الجنوب كانوا ارتجفوا ذهبوا داخل ملاجئ. 4 صواريخ طلعت من جنوب لبنان وقفت مؤسسات تعليمية ودخل الناس بالملاجئ. وإيش هي يعني مقذوفات المسلمين؟ وإيش هي مواصير فيها بارود يعني ما هي يعني؟ ومع ذلك كان لها أثر كبير جدا. ولعل في هذا فضيلة الشيخ فعلا يعني علامات لتحقق النصر لإخواننا هناك ورد كيد الكافرين من اليهود في نحورهم في ختام هذا اللقاء نتقدم لك بالشكر الجزيل على ما قدمت شيخ محمد. ونحن نسأل الله عز وجل أن يجعل العاقبة للمتقين، وأن يجعل النصر لإخواننا، وأن يعوض من فقد خيرا من عنده، وأن يرحم أموات المسلمين. ويعني نسأل الله أن يأجر كل من ساهم، سواء كان في دعاء أو صدقة، والحرب الإعلامية التي صارت على المواقع والتي خاضها من المسلمين ذكورا وإناثا وكان لها أثر، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حسان: أشد عليهم من نضح بالنبل. فعلا الأشياء التي حصلت يعني من المعارك الإعلامية على الشبكة وغيرها ومن القنوات، وما حصل من استيقاظ الأمة، وما حصل من تفاعل المسلمين جميعا، وكذلك ما حصل من العزة التي ارتفعت في نفوسنا، ودعوة يعني حتى المقصرين من المسلمين للمشاركة، والتقنية التي عملت عملها يعني في العدو، نحن نقول نسأل الله عز وجل أن يأجر كل مساهم في الخير من عنده أجرا عظيما، وأن يعجل بنصر المسلمين وهلاك وهزيمة هؤلاء اليهود ومن والاهم، إنه سميع مجيب. اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف على مجموعة مواقع إسلام دوت دبليو إس وجوال زاد، والشكر لكم أنتم لمتابعتكم. لقاؤنا يتجدد بكم بإذن الله تعالى، إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد. تزود.